الآية الكريمة تقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. القرآن الكريم يستعرض هذا اللون من ألوان التعصب والتطرف المذموم في الإسلام، في النظام الإسلامي يكون مرفوض. العلامة الطوسي على الله مقامه شي فسر النص، يقول: روي عن ابن عباس أنه لما قدم وفد أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله قام رجل من اليهود وهو رافع ابن خالد، إيش قال؟ قال: أنا أكفر بالمسيح عيسى ابن مريم والإنجيل. رد عليه وفد النصارى وكفروا موسى والتوراة، يقول: فنزل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كأنما القرآن شنو هنا يريد يوضح أنه منطق التسفيه من أجل أنا أسفه رأي إنسان، أسفه عقيدة إنسان، أسفه توجه معين لإنسان، هذا مو من لغة القرآن. شوفوا إخواني، مرة الإنسان يتبنى فرد منطوق علمي، ومن يتبنى المنطوق العلمي يقول: العلم يقر الدليل. العلم لما وضع الغاية من عنده شنو؟ الغاية من عنده آليته، الغاية من عنده طريقيته. يعني ماكو في لحاظ الأصوليين أن العلم يستقل بذاته عن جوانب المعرفة. تلاحظ؟ يعني أنت من تجي تقول العلم طريق لأصل إلى هدف، لو العلم هو نفس الهدف، يقول لك الإسلام لا، العلم طريق يوصلك إلى هدف معين. لغة العلم دائما تكون لغة معتمدة على الدليل، معتمدة على المعرفة، معتمدة أرجوك على النتيجة المنطقية، النتيجة الموضوعية. أنا من أجي مثلا على سبيل المثال أقول: زوايا المثلث شقد؟ 180 درجة، تمام؟ هذا فرد منطق علمي. واحد منا كيقول لي: لا أنت كل شيء ما تفتهم، زوايا المثلث 160، مو صحيح هذا اللي تقوله أنت. ليش؟ لأنه هذا علم، العلم دائما ينظر إلى الواقعية، يسموها واقعية الدليل. إش قد ما يكون الدليل مرتكز على واقع، إش بيك أنت راح تكون واصل إلى نتيجة منطقية وهدف منطقي. أما إنه أنت مثلا تجي تبني خطابك على الإقصاء، تبني خطابك على التهميش، تبني خطابك على الرفض المو موضوعي للآخر، وبنفس الوقت تبني دليلك على الخرافة، تبني دليلك على الأسطورة، تشوف شلون هسه هذا اللون اللي طالعنا بالساحة، إنه من يجي يريد يستدل وقال لك: أنا شفت بالرؤية وشفت بالحلم، تقول له: يا بنت هذا المنطق اللي إذا تتبناه هذا مو صحيح. يقول لك: لا، يوسف عليه السلام استدل بالرؤية، لو ما استدل يمو أخي هذا لحاف خاص. تشوف إخواني، أكو مسألة عند الأصوليين، بس أنا ما أريد أدوخك، بس شنو يعني أريد أوقفك على هذه النقطة إن شاء الله هتفيدك. أكو نقطة عند الأصوليين شو يقولون؟ يقولون مرة يكون الشيء خارج عن مفهومه، إما تخصصا إما تخصيصا. تقولهم: شنو تخصصا شنو تخصيصا؟ يقول لك: التخصص أن يكون خروج الشيء عن الموضوع، يطلع عن الموضوع. ومرة لا، خروج الشيء عن الحكم. على سبيل المثال أضرب لك فرد مثال: السجود لآدم، بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا آدم كان قبلة، لو آدم هو محل السجود، يعني الله طلب من الملائكة أن يسجدوا للإنسان آدم؟ لا، الله طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم. ده شوف، هنا أنت تدري جنابك أن الشريعة المقدسة تدل على أن السجود لا يشرع لغير الله. زين تعال فهمني هذا السجود الوارد شنو هذا؟ هذا خارج عن موضوع السجود، يعني خارج تخصصا لو خارج تخصيصا. شو يقول لك الأصوليين هنا؟ يقول لك لا، هذا خارج تخصصا. شلون؟ دفاع عن عقيدة وأنت دسي إلها في نفس الوقت.